بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد بن الجزري عن سالم قال حدثني عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه وابصة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث أبي بكرة قال قتلاها كلهم في النار قال فيه قلت متى ذلك يا ابن مسعود قال تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسه قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان قال تكف لسانك ويدك وتكون حلصا من أحلاس بيتك فلما قتل عثمان طار قلبي مطاره فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت خريم بن فاتك فحدثته فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه ونحن الآن لا نزال في الفتن والملاحم، كفانا الله شر الفتن، لا نزال في الفتن والملاحم التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام صحابته، وأكثر من تلقى أحاديث الفتن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، لأنه صاحب السر ولا يفارق الرسول عليه الصلاة والسلام ويسأله عن الشر والناس يسألونه عن الخير. وهنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد عن أبيه عثمان بن سعيد بن دينار الولد من العاشرة والوالد من التاسعة، من الطبقة العاشرة ومن الطبقة التاسعة الولد والوالد. قال حدثنا شهاب بن حراش، شهاب بن حراش عن القاسم بن غزوان، عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري، عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم، عن سالم بن أبي الجعد عن عمرو بن وابصة، عن عمرو بن وابصة عن أبيه وابصة بن معبد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ابن مسعود ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم قال يقول فذكر بعض حديث ابي بكرة قال قتلاهم كلهم في النار. يقول انه ذكر ابن مسعود ذكر حديث ابي بكرة التي مرنا في الليلة الماضية انها فتن وانها تكون ملاحم وانها تكون كذا وانها تكون كذا، ثم أضاف ابن مسعود زيادة على حديث أبي بكرة التي مرنا في الليلة الماضية، فقال ابن مسعود رضي الله عنه إنها تكون فتنة. نعم. قال فيه قلت متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسا. يقول متى؟ سأله وابصة متى؟ قال حيث لا يأمن الرجل جليسه، تكون فتنة ما يأمن الرجل جليسه، يخاف يقتله الرجل، ما يأمن الجليس يخاف يقتله، حتى لو ما هو عدو لك الإنسان، فتن فتنة الإنسان، الناس يقتل بعضهم بعض فتنة، حتى لو ما هو حرب ولا هو كفار ولا مسلم، ما يأمن قتل أخوه المسلم أن يقتله. نعم. على دنيا أو على غرض من أغراض الدنيا أو شيء من هذا. نعم. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك. قول ابن مسعود فقلت للرسول عليه الصلاة والسلام فما تأمرني يا رسول نفعل؟ قال تكف يدك ولسانك. نعم نعم. وتكون حلسا من أحلاس بيتك، تكون حلسا من أحلاس بيتك، يعني تمسك بيتك الإنسان، شوف بها الإنسان إذا لزم بيته بالحلس، الحلس ضب الضب الصغير، الحلس الضب الصغير اللي ما يخرج من جحره، ما يخرج من جحره أبدا حتى يأمن، فإذا أمن خرج وإلا فهو ملازم جحره الليل والنهار. فشو يقول؟ كن حلسا مثل الحلس اللي ماسكن جحره، والحلس الضب لنس ماسكن جحره، كن مثله، لا تخرج من بيتك الإنسان إذا كان هناك فتن، لا تخرج الإنسان ولا تسعى، لأن الترجمة عندنا هنا باب السعي في الفتنة، يعني باب النهي عن السعي في الفتنة، فلا تخرج لألا يصيبك الفتنة أو تلقى ناس يسعون. تعال ليش أنت جالس؟ تعال شوف هذا الفلان الجيش الفلان وقاتل الجيش الفلان وتعصر مع هذولا مع هذولا وكلهم مسلمون، ليش؟ ليش يسل سيفي على مسلمين؟ ليش؟ يقول كل حنس بيتك، يعني سل مثل الضب اللي يمسك جحرة، والحلس ولد الضب الصغير يمسك جحرة وما يطلع على ليل ولا نهار، تجي أمه تدخل عليه وترضع وهو في جحرة وما يخرج. فكل حلس بيتك، كن مثل الحلس الذي ماسك جحرة، امسك بيتك ولا تخرج. نعم. فلما قتل عثمان قال طار قلبي مطاره، فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت خريمة بن فاتك فحدثته. يقول أبي صح لما قتل عثمان، هي صار فتنة لا شك أنها فتنة كبرى، قتل عثمان رضي الله عنه في وسط المدينة والمهاجرون الأنصار متوافرون، مهاجرون أكابر المهاجرين وأهل بدر وأهل أحد متوافرون ويقتل خليفتهم في وسط بلادهم، هذا لا شك أنها أعظم فتنة وأكبر فتنة. ولكن أمير المؤمنين عثمان حرج وعزم على كل مسلم له طاعة عليه أن ينصرف عن بابه، ولا كان المسلمون بسيوفهم ماسكين بيته محاصرين بيت عثمان، لا يأتيه أحد ولا يتعرض له أحد من أهل الفتنة اللي أتوا من العراق ومن الشام متجمعين من كل مكان. الشاهد أنه حرج على كل إنسان يطيعه له طاعة عليه أن ينصرف حتى قتل. لما انصرف الناس ولا بقي عند بابه أحد دخل عليه اللي قتلوه قتلوه. الشاهد أنه يقول لما قتل عثمان طار قلبي، خفت أن هذه فتنة لا شك وأنها من أول فتن التي أخبرني فيها بن مسعود. يقول فطرت إلى الشام وجدت قريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه فحدثته فقلت حدثنا بن مسعود بكذا وكذا، قال والله إنني سمعته من الرسول عليه الصلاة كما سمعه بن مسعود. يعني إن الفتن يا رايحة تكون في أول الزمان في آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثوران عن هذيل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فاكسروا قسيكم واقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثوران كذا نعم ثروان نعم عبد الرحمن بن ثروان قال نعم. عن هزيل نعم بالزاء هزيل ولا بالزاء هزيل طيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول أبو موسى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن بين يدي ساعة فتنا كقطع الليل المظلم. يقول أبو موسى إن الرسول يقول إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، مدلهمة تأتيك الإنسان لا تدري ماذا تفعل. الإنسان جاءك مدلهمة مثل السحاب المدلهم اللي ما تقدر تنج منه الإنسان، فلا تدري ماذا تصنع، مدلهمة مظلمة، فتن مظلمة تخرج سواء كانت في الدين والعقائد أو كانت في الحروب نعوذ بالله والقتل والمقتول. يقولنا بين يدي الساعة فتن مظلمة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مسلم ويمسي كافر، وبالعكس يصبح كافر ويمسي مؤمن. ليش؟ لأنه ما يعرف الحال، ما يعرف وش طريقه، ما يعرف وش الطريق اللي عليه. فالفتن قد تكون في العقائد نعوذ بالله والدين، يفتن الإنسان في دينه حتى يخرج من الإسلام، يصبح مسلما على السنة على طريق السنة والجماعة، ويمسي خارجا من السنة والجماعة إلى طريق أخرى وهكذا، وبالعكس. أو تكون أنها حروب بين قبيلة وقبيلة أو دولة ودولة، فيسعى الإنسان ويذهب فلا أدري ماذا يصنع، ما أدري يفعل كذا ولا يفعل كذا، فيصبح مسلما من تاركا للقتال ومغن، ولكنه يذهب يغر الشيطان أو يأتيه قرناء السوء ويخرجونه بالقوة ويذهب إلى بلاد أقرب إلى الكفر من الإسلام ويقاتل معهم فيخرج من الإسلام. الشاهد أنه يصبح كافر ويمشي مؤمن، وبالعكس يصبح مؤمن ويمشي كافر. فإذا أدرك ذلك فلتقول نعم. نعم. قال القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي. القاعد خير من الماشي والماشي خير من الساعي اليركب، كل هذا خير من، يعني أنك تقف، الإنسان تقف أو تجلس لا تذهب مع لا هؤلاء ولا هؤلاء. نعم. قال فاكسروا كسيكم واقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة. قال فقلنا ما اسم المخرم، قال اكسر قسيك، القوس النبل اكسره، كسر نبالك الإنسان واكسر السيوف، اكسروا قسيكم واكسروا نبالكم وما واضربوا سيوفكم بالحجارة، واضربوا سيوفكم بالحجارة يعني كسر الحجارة، فإن دخل عليك فكن خير ابني آدم الذي جعل يديه على صدره، إن قتلتني تبوئي بإثمي وإثمك، أنا ما أبسط يدي إليك، إن بسط يدي إليك ما أبسط يدي إليك، أريد أن جئت أن تقتلني فأنا ما أبسط يدي، أنا أكف يدي وحط يدي على صدري اقتل. فقال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فكن مثل هذا الذي جعل يديه على صدره وكف شره عن أخيه حتى تقتل، إن قتلت فأنت شهيد. نعم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة بن مصقلة عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن يعني بن سمرة قال كنت آخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا، فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا، فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. قال أبو داود رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة، ورواه ليث بن أبي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة. قال أبو داود قال للحسن بن علي حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي أوانة، وقال هو في كتاب ابن سبرة، وقالوا سمرة، وقالوا سميرة، هذا كلام أبي الوليد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي، الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن رقبة بن مصقلة، عن رقبة بن مصقلة عن عون بن أبي جحيفة، عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن سميرة، في الصحيح من رجال الرواة سميرة، عبد الرحمن بن سميرة لا خلاف فيه، قال أحد أنه كان ممسكا بيد عبد الله بن عمر بن الخطاب، والظاهر والله أعلم الظاهر أن مسك عبد الرحمن هذا ليد عبد الله بن عمر بمكة لا بالمدينة، لأن المدينة لم يكن فيها أحد صلب، المدينة ما ذكر في التاريخ ولا في الأحاديث ولا في نقل عن شيء أن فيه إنسان صلب بالمدينة، ما فيه، إنما بمكة نعم صلب عبد الله بن الزبير في الحجون ومر عليه ابن عمر رضي الله عنه وترحم عليه وقال هذا الكلام الذي قاله عبد الرحمن بن سميرة. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله لما انتهى إلى عبد الله بن عمر قال عبد الرحمن بن سميرة إنه إننا مرينا على رجل منصوب يعني مصلوب على على على خشبة، فقال شقي من قتل هذا، ثم مضى ثم قال ما أشقى من قتل هذا الشخص، ما أشقى من قتله، هذا عبد الله بن الزبير حين قتله الحجاج بن يوسف وصلبه في الحجول، صلبه 3 أيام على خشبة في الحجول، فمر به عبد الله بن عمر فدعا له وقال إنك من الصالحين وما أشقى من قتل هذا الشخص، ما أشقى من قتله، أو قال شقي من قتله. أما بالمدينة فالظاهر أنه وهم، مدينة وهم، لأنه لم نذكر أن هناك أحدا صلب قتل وصلب ثلاثة أيام في المدينة، أما مكة نعم عبد الله بن الزبير صلب ثلاثة أيام في الحجول على طريق الناس حتى استشفى، قال لا أنزله حتى تستشفع به أمه، حتى أسمى بنت أبي بكر الصديق تستشفع به حتى أنزله ولا ما أنزله، هذا الحجاج بن يوسف يقوله لظلمه. فقالت أسماء رضي الله تعالى عنها لما مرت بابنها وهو مصلوب، أما أنا لهذا الفارسي أن يترجل؟ قالت أما أنا لهذا الفارسي أن يترجل؟ فزعم الحجاج أن هذه شفاعة، يعني أنها تكلمت بي وأنها شفاعة فأنزله. أما أنا لهذا الفارسي أن يترجل؟ فلما سمعها قيل له هكذا قال خلاص مدام أسمى قالت هذا فمعنى أنها شفعت به، والأول يقول ما يمكن نزله حتى تشفع به أمه أسمى بنت أبي بكر. أسمى تقول أنا أعز وأكرم من أن أكلمك يا حجاج، لكن لما مرت عليه وقالت أما أنا لهذا الفارسي أن يترجل، زعم الحجاج أن هذا بمعنى الشفاعة فأنزله. الشاهد أن المدينة ما أرى ما وقفت على شيء يجوز، لكن أنا ما وقفت من التواريخ ولا الحديث ولا السير ولا سيرة المدينة ولا كذلك تاريخ المدينة، جميع تواريخ المدينة ما ذكروا أن هناك إنسان صلب وبقي ومر به ابن عمر، إنما اللي مر به ابن عمر وتكلم بهذا الكلام عبد الله بن الزبير في الحجون بمكة. نعم نعم. قال صلى الله عليه وسلم من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا. يقول أبو داود رحمه الله حد أوصل الحديث إلى عبد الرحمن بن عمر قال من مشى في الفتن من أمتي إلى رجل ليقتله فليقل هكذا، يعني يضع يديه على صدره مثل ما وضع ابن آدم اللي قال انبسطت يدك إلي فأنا أقول كذا ما أبسط يدي إليك، فليقل هكذا يقل يديه على صدره فإن قتل فهو شهيد. نعم. قال فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. قال القاتل في النار والمقتول في الجنة، إذا فعل هذا وضع يديه على صدره ثم قتل فليقتله في النار وهو في الجنة، القاتل في النار والمقتول في الجنة لا شك في هذا، لأنه مظلوم وقفت وحطيت يدي على صدري وجاء وقتلك الإنسان، القاتل لا شك أنه في النار والمقتول في الجنة لأنه شهيد، لأنه كف يديه عن الفتنة لكن أتته الفتنة وأتاه أجل وهو حاط يديه على صدره. نعم. قال أبو داود رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير عن سميرة. الخلاف هذا في الاسم ما يظهر، هو عبد الرحمن بن سميرة لا شك. نعم. قال أبو داود قال للحسن بن علي حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة وقال هو في كتاب ابن سمرة، وقال خلاف اسم سمرة، سمرة أو سميرة، خلاف اسم سميرة عبد الرحمن بن سميرة ولا سمرة ولا، لكن الصحيح أنه سميرة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر، قلت الله ورسوله أعلم، أو قال ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بالصبر، أو قال تصبر، ثم قال لي يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك، قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم، قلت ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بمن أنت منه، قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي وأضعه على عاتقي، قال شاركت القوم إذن، قلت فما تأمرني، قال تلزم بيتك، قلت فإن دخل علي بيتي، قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. قال أبو داود لم يذكر مشاعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب. نعم. قال عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك, فذكر الحديث قال فيه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر. يقول كيف أنت يا أبا ذر إذا أصاب الناس موت قتل, إذا أصاب الناس قتل يكون البيت القبر, البيت القبر بالوصيف يعني يلا تشتريه الإنسان بفلوس, قبرك اللي تحفر ويحفر وتدفن يلا تشتريه بفلوس حتى يكف الناس عن هذا الميت حتى تدفنه الإنسان, يكون بالوساطة أو بالرشوة أو بالفلوس, ما تحصل بيه قبر لميتك الإنسان إلا أما بالوساطة وإلا بالفلوس ما تحصله, البيت هو القبر. يقول ما تحصله يا أبا ذر الغفاري؟ قال يا رسول الله نعم. قال قلت الله ورسوله أعلم, أو قال ما خار الله لي ورسوله. نعم. قال عليك بالصبر, أو قال تصبر. قال فاصبر لهذه الفتنة حتى تزول, ولا تشارك أحدا بسيفك ولا بنفسك, لا تشارك, اصبر حتى تزول هذه الفتنة. نعم. قال ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك, قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم. يقول كيف أنت يا أبا ذر إذا رأيت أحجار الزيت, أحجار الزيت الحرة, حرة المدينة غرقت بالدم. نعم غرقت بالدم, وقعت الحرة غرقت بالدم, أحجار الزيت المحيطة بالمدينة غرقت بالدم, امتلت من الدماء, من دماء الشهداء الذي قتلهم مسلم بن قتيبة المسرف, مسرف بن قتيبة جاء أهل الشام والجيوش اللي أتت من الشام قتلت أولاد الصحابة, أبناء الصحابة والصحابة وأبناء الصحابة, وحتى غرقت الحرة كلها بالدم, بدم الشهداء رضي الله تعالى عنهم. وهذا علامة من علامات النبوة, حيث حصل ما ذكر بعينه, امتلأت أحجار الزيت التي يعتها الرسول عليه الصلاة والسلام دم, غرقت بالدم, حرة المدينة غرقت بالدم. نعم. قلت ما خار الله لي ورسوله, يعني قال عليك بمن ما خار الله. نعم. نعم. قال عليك بمن أنت من, قال عليك بمن أنت من, قبيلتك إن كانوا على حق حقهم من أنت من. قال قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي وأضعه على آتك, قال شاركت القوم إذن. يقول أبو ذر يا رسول الله أخذ سيفي وأضرب رقاب الناس اللي أتونا, قال شاركت القوم بإثمهم, صرت مثلهم في الإثم, شاركت القوم بإثمهم ما يصلح, إذن ماذا أصنع يا رسول الله؟ نعم. قلت فما تأمر؟ قال تلزم بيتك. قال تلزم بيتك يعني لا تطلع لا مع هذول ولا مع هذول, الزم بيتك الإنسان, فإن دخل عليك. نعم. قال فإن دخل علي بيتي, قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع سيف فألقي ثوبك على وجهك. لو دخلوا عليك فإذا رأيت أن السيوف تلمع يضربون عنقك ويقتلونك, فضع ثوب على وجهك لألا تشوف السيف, فإن قتلك وأنت بهذه الحالة فقد باع بإثمك وإثمك, باع بإثمه وإثمك الإنسان, وصار في جهنم وأنت شهيد في الجنة. لكن أبو ذر ما قتل رضي الله تعالى, أبو ذر أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه جاء في غزوة تبوك, جاء وحده رحمه الله أبو ذر, يمشي وحده ويموت وحده ويدفن وحده, فمات موتا رضي الله عنه أرضاه, وذلك أنه لما أتى فتنة عثمان صار يتكلم بالمال, يقول الناس ما أنت يا الأمير المؤمن ليس لك مال, المال للمسلمين كافة حتى ما في أصلاب الآباء وبطون الأمهات ليس لك من أنا. كان في الشام وكان يتكلم بهذا على التجار ويمشي, فشكاه معاوية إلى عثمان بن عفان فاستخدمه عثمان إلى المدينة, فصار يتكلم بهذا الكلام حتى شكوه التجار أيضا, يقول أنتم يا التجار ما لكم مال, المال هذا لك ولأخيك هذا ولأخيك هذا ولأخيك هذا, أنت ما لك مال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الناس شركة في ثلاث إلى آخره. الشاهد أنه لما شكوه أيضا نفاه إلى الربدة، نفاه عثمان إلى الربدة رضي الله عنه، فخرج هو وزوجته إلى الربدة اللي تسمى الحناكية الآن، نفاه أتى فتاه الموت في تلك المكان، مات في تلك المكان، وجلست امرأته على الجنازة. وأتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الكوفة حاجا ومر بالمدينة، فلم يرعه الإبل، ما راح الإبل إلا الجنازة، فصاحت المرأة: أيها الناس، هذا أبو ذرها. فصاح وبكى ابن مسعود رضي الله عنه، بكى بكى بكى. قال رحمه الله: يقول الرسول إنك تأتي وتمشي وحده ويموت وحده ويدفن وحده. فنزل رضي الله عنه وحفروا له القبر وورى الجنازة. ما الشاهد أنه ما تموت، ما قتل الحمد لله، لكنه يسأل خشية أن يقتل. الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه أنك حط الثوب، جلل عيونك، جلل وجهك عن شعاع السيف، خلوا يقتلك، الأمر سهل، فأنت هو يبوء بإذنك، ولكنه مات موتا. نعم. قال أبو داود: لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد. لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد، يعني المشعث ليس هنا، ليس هو في الحديث، المشعث هذا ليس من سند الحديث، إنما ذكره حماد، وحماد إمام ثقة، يعني متصل الأسانيد، زيادة في الأسانيد ثم زيادة الثقة مقبولة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى الذهلي بن فارس الذهلي قال حدثنا عفان بن مسلم، عفان بن مسلم عن أنا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن زياد عن عاصم الأحول، عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي كبشة، عن أبي كبشة السلولي الشامي من الثانية، من الطبقة الثانية، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يقول أبو موسى عن النبي عليه يقول: نعم، إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يقول أبو موسى الأشعري إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن بين يديكم فتنا كقطع الليل المظلم، مثل حديث الحديث اللي مضى لنا، يقول: فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلم مؤمن ويمسي كافر، ويصبح كافر ويمسي مؤمن. ليش؟ أما أنه إغراء في الدنيا يعطونها المال حتى يكفر، أو أنه فتن نعوذ بالله حروب، أو أنه أيضا فتن في العقائد، أنه يصبح عقيدة سليمة ومن الموحدين، ثم يغره قرناء السوء حتى ينحرف إلى أشعريها وغيرها. الشاهد أن من بين يديكم فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويصبح كافرا ويمسي مؤمن إلى آخره. نعم. قال: القاعد فيها خير من القائم، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي. نعم. والماشي فيها خير من الساعي، والماشي خير من اليركض الجاري، الساعي هو اللي يجري. نعم. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إذا حصل هذا، ما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم، يعني مثل الضبان الصغيرة اللي تمسك شعرها، قولوا أحلاس البيوت، مثل الضبان اللي لا تخرج من بيتها، امسكوا بيوتكم واقفل بيتك عليك الإنسان، ولا تحضر لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا تقاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج يعني بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني معاوية بن صالح قال: إن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي قال عن معاوية بن صالح قال عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي جبير بن نفير عن المقداد بن الأسود رضي الله عنهم قال المقداد بن الأسود إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن المقداد بن الأسود يحلف يقول أيم الله يعني والله أيم الله بمعنى والله يقول أيم الله يعني والله إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد ثلاث مرات الذي يجنب الفتن هو السعيد في الدنيا. ليش؟ لأنه يموت بعافية ويدخل الجنة بعافية ما حصل فتن ولا ضرب مع الفتن ولا خرج مع الفتن ولا افتتن في دينه. هو المهم الفتنة في الدين المهم الفتنة في كل الشاعر أن عثرتك بالأرض على حجر ولا شيء تبرى لو انجرحت رجلك تبرى على المهل لكن عثرة اللسان هي التي يقطع رأسك بها. تسب ملك تسب كذا تسب كذا تسب هذا تسب الدين تسب يقطع فيها الرأس عثرة يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل فعثرته من فيه ترمي برأسه وعثرته بالرجل تبرى على المهل. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ستكون فتن. قرين السند قال حدثنا عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده شعيب عن أبيه الليث عبد الملك بن شعيب ابن الليث يعني عبد الملك يروي عن أبيه عن جده الليث بن سعد عن قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث نعم عن يحيى بن سعيد قال قال خالد بن عمران عن عبد الرحمن بن البيلمان قال حدثنا ابن عمران ابن البيلمان نعم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له. يقول إنها ستكون فتنة بكماء صماء عمياء ما حد ينجو منها بكماء صماء عمياء يعني معناه ما ندري قامت هذه ليش ولو السبب مشيش ولا حاجتها ليش ولا غرضها ليش. مثل خروج عائشة رضي الله تعالى عنها مع أكابر الصحابة خرجت من المدينة بجيوش هائلة يرأسها طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ورئيسة وقائدة الجيوش عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام ليلة من الليلات وهو يمشي معها قال إن واحدة من كنا لتنبحها كلاب الحوأب يتكلم مع عائشة إن واحدة من كنا ستنبحها كلاب الحوأب كلاب الحوأب بالعراق بير بالعراق بدو وعندهم كلاب وكلابهم اللي تستنكره تنبحه. فخرجت عائشة رضي الله عنها بإغراء من طلحة رضي الله تعالى عنه المشهود له بالجنة والزبير بن عوام المشهود له بالجنة وعبد الله بن زبير لأن خالته وجيوش هائلة خرجوا من المدينة يريدون أن يقاتلوا علي. يقال أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حقدت على علي بكلمة حتى قات حاربته كما تسمع كما ترى حاربته في بقعة الجمل هي على جمل وضرب الجمل وقعت عائشة رضي الله تعالى عنها وأسندها طلحة والزبير وعبد الله بن الزبير أسندوها وأركبوها الجمل مرة ثانية. الشاهد أنها قالت أنها هي قال علي رضي الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام أيام الإفك عائشة رضي الله تعالى عنها الناس يتكلمون فيها بالإفك وهي لم تعلم ثم علمت بعد ذلك. لكن الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام استشار أسامة بن زيد بن حارثة مولاه واستشار علي ما ترون أن أفعل حيث وقع ما وقع والناس تكلموا والعالم تكلموا والمنافقين اشرأبوا والعالم فماذا ترون؟ أسامة بن زيد رضي الله تعالى قال يا رسول الله لا أرى إلا خيرا في زوجتك والله ما أرى إلا خير والله ما أرى إلا خير. علي رضي الله تعالى قال يا رسول لا تشحن نفسك ولا تتعب نفسك النساء سواها كثير يعني إذا كان فيها تعب عليك أو عليك مشقة من هذا الكلام فالنساء سواها كثير خذ واحدة غيرها وطلقها ما أنت مزوم. حقدت على علي بهذه الكلمة حتى قاتلته حتى يقال إنها قاتلته. الشاهد أنها لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وصار علي هو أمير المؤمنين بالكوفة خرجت مع طلحة ومع الزبير ومع عبد الله بن الزبير ومع جيوش هائلة ولما جاء ليلة من الليلات نبحت كلاب لا تدري منهم قالت فشل ما هذا قالوا كلاب الحوأب. الله الله كلاب الحوأب إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن إحدى كنا لتنبحها كلاب الحوأب كيف أخرجت قاعد تبكي لكن ما في فائدة بينه وبين المدينة مسافة 10 أيام وين على الجمال طالعة لكن أرغموها على أن تجابه علي الجيش قابل الجيش خلاص وصار قتال وصار فتنة وسميت وقعة الجمل. أخذت الوقعة هذه قريب 25 يوم وهم يتقاتلون فيما بينهم علي رضي الله عنه بجيوش العراق وهي بجيوش المدينة ويتقاتلون سمي وقعة الجمل التي حصل وقع فيها الجمل لأنها أولا أنها القائد فيها عائشة وعليها جمل وثانيا الجمل أصيب بنبلة ووقع الجمل وقعت عائشة رضي الله عنها وأسندها طلحة والزبير وعبد الله بن الزبير. فالشاهد أنها أكبر فتنة هي من الفتن هذه اللي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيها فتنة أكبر الفتن هي هذه قبل وقعة معاوية وقبل وقعة صفين مع علي مع معاوية إلى آخره. فالشاهد الرسول عليه الصلاة أخبر عن فتن تكون بعده بقريب وتكون بعده إلى قيام الساعة. نعم. قال وإشراف اللسان فيها كوقيع السيف والكلام اللسان فيها فلان أنتم يا جماعة وأنتم كذا وهذولا كفساق وهذولا ما يتبعون كذا وهذولا كذا وكذا ولهم كفو ولازم نقاتلهم ولا لا إلى آخره يصير اللسان وقع الكلام فيه أعظم من وقع السيف. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ليث عن طاووس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقوع سيف. قال أبو داود رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الأعجم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ليث بن سليم عن طاووس بن كيسان الجندي عن زياد بن زيد نعم عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها ستكون فتنة تستنزف العرب يعني تستثيرهم كلهم ما يبقى أحد تستثير العرب يثورون كلهم ثم قتلاها في النار قتلاها ليقتلون في النار. قد يكون قتال علي رضي الله تعالى مع الخوارج فالخوارج لا شك أنهم في النار اللي يقتلون ويموتون على ما هم عليه لا شك أنهم في 45,000 قتلاها في النار وهي استنزفت جميع العرب هي وقعت الخوارج مع علي استنزفت جميع أهل العراق والعراقين العراق العجم والشام حتى تقاتلوا وقتلهم علي رضي الله عنه وقتل رئيسهم الذي حدث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ديده كديد امرأة عليه شعرات يقول وجدوه في القتلى فتشه هو مالك إبراهيم بن مالك فتشوه وجدوه. نعم. نعم. اللسان فيها أشد من وقع السيف اللسان الكلام باللسان أشد من وقع السيف على العرب على الجماعة هذا. هو تجد صاحب اللسان هذا مع جماعة ويتكلم بجماعة آخرين. هؤلاء الجماعة كفوا سيوفهم ويريدون الهدنة، لكن جاهم كلام من هذا ولا قال بعد يتكلمون فينا يسبون يرون أننا جبنا، يلا امشوا. فيصير اللسان هو اللي يثير الفتنة، نعوذ بالله، اللسان ألسن هؤلاء هو اللي يثير الفتنة فيتقاتلون مرة ثانية. نعم. قال أبو داود رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الأعجم. يقول أبو داود رواه الثوري سفيان الثوري عن ليث بن سليم عن طاووس، عن طاووس بن كيسان عن الأعجمي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد سيمين كوش. نعم أعجمي. قول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى بن طباع، قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس، عن قال زياد سيمين كوش. قال زياد سيمين كوش هو عبد محمد بن عبد القدوس، هو لأنه أعجمي ويتكلم بالأعجمية لكن يفهمون عنه ويأخذون الحديث عنه، مرنا حديثه مر أخذوه عنه. نعم. باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما يتبع فيها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يقول أبو داود رحمه الله: باب قد يكون الغنم أو البادية، قد تكون البادية فضيلة وخير وتجنبك الشر يا الإنسان. يقول أبو داود رحمه الله: نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال عن عبد الرحمن بن عبد الله. نعم. عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أبو سعيد إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يوشك في زمان الفتن، يوشك أن يكون خير مال المرء، خير مال المؤمن أو المسلم غنيمات يتجنب الناس فيها، يخرج إلى برا ويسرح غنيماته ويأذن ويصلي لحاله ويجتنب الناس، يجتنب فتن الناس، عنده غنيمات ويحلب ويشرب ويصلي لحاله، يذن ويصلي وحده تجاوبه الملائكة وغيرها، ولكنه يفار بدينه من الفتن، يتجنب الفتن. وصار أعرابي بعدما كان في المدينة، صار أعرابي ليش؟ لأجل لا يشتغل مع الناس بفتنة، لا يدخل مع الناس بفتنة، أما فتنة الدين أو فتنة حروب، نعوذ بالله. نعم. قال: يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر. يتبع بالغنم شعف الجبال ومواقع القطر، شعف الجبال يعني رؤوس الجبال، يتبع بالغنيمات ترعى من الخضار ويشرب لبنها، أو مواقع القطر، يتتبع بالغنم مواقع المطر، الأرض اللي يقع فيها مطر يروح لها ويخلي غنمه ترعى من تشرب من الماء وترعى من العشب. قال: يفر بدينه، والمقصود من هذا الفرار بالدين، يفر بدينه من الفتن. حصل الفتنة يعني أنه مرخص للمسلم أن ينفرد بغنم أو ينفرد بإبل ويصير بدوي بعدما كان حضري لأجل الفرار من الفتنة، بل يؤجر على هذا. لكن هل يجوز وقت الجماعة هنا أنك تأخذ غنمك وتروح لحالك؟ يقول لك: لا، ما يجوز. ليش؟ لأن اختلاطك بالناس الإنسان وصلاة الجمعة مع المسلمين وتلاوة سماع خطب وسماع تلاوة القرآن وحضور المسلمين فيه أفضل لك الإنسان، لأنك قد تأمر بمعروف، قد تنهى عن منكر، قد تسمع حديث، قد تسمع فائدة، قد تسمع خطبة مفيدة، محاضرة مفيدة، فاختلاط بالناس أفضل. لكن إذا صار فتن وخشيت على دينك من الفتن، فالغنيمات تسبح في شعف الجبال ومواقع المطر أفضل، لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله: باب في النهي عن القتال في الفتنة. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد يعني في القتال، فلقيني أبو بكرة فقال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. يقول أبو داود رحمه الله: باب في النهي عن القتال في الفتنة. باب في النهي عن القتال في الفتنة، يعني تخرج تقاتل في فتنة، تأخذ سيفك تقاتل مع هؤلاء أو مع هؤلاء، ممنوع، أحسن لك كف سيفك أو اكسره بعد. يقول أبو داود حدثنا أبو كامل، أبو كامل الجحدري الحسين الفضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا أيوب، أيوب السختياني عن ويونس، ويونس بن يزيد الأيلي عن الحسن، عن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس، عن الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه، يقول: إني خرجت أيام الفتنة أبقاتل مع هذا أو مع هذا، فلقيني أبو بكر رضي الله تعالى عنه. شوف، صار إمام من الأئمة الإسلام، صنعه شخص آخر غير ما كان عليه أول، أبو بكر رضي الله عنه، غلام أتى من الطائف، فالشاهد قال: فلقني أبو بكر فقال: أين تريد يا أحنف؟ أريد أن أقاتل مع علي أو قال مع فلان. قال: ارجع، قد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ستكون فتنة، القاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل، القاتل في النار، قتل مسلم هو في النار. قال: كان حريصا، لفظ بعض ألفاظ الحديث، كان حريصا على قتل أخيه، كان حريصا على قتل صاحبه، فصار في النار، لأن هذا حريص على أن يقتل هذا وسالن سيفه وبيقتله، وهذا حريص على قتل هذا سالن سيفه وبيقتله، فالقاتل المقتول في النار. القاتل عرفناه، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن الحسن بإسناده ومعناه مختصرا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، عسقلاني قال محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال بن همام الصنعاني عن معمر، عن معمر بن راشد عن أيوب، عن أيوب السختياني عن الحسن بإسناده ومعناه مختصرا، بإسناده ومعناه أن أبا بكر لقي الأحنف بن قيس ومعه سيفه يريد أن يقاتل مع علي أو مع معاوية، الله أعلم. الشاهد قال: ارجع يا فلان، فإني سمعت الرسول يقول: القاتل المقتول في النار. فقلنا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، هذا حريص على قتل صاحبه، وهذا حريص على قتل صاحبه، فيدخلون النار. نعم. باب في تعظيم قتل المؤمن. قال حدثنا مؤمل بن المفضل الحراني قال حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية بذو القية، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه. قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هانئ بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال لنا خالد: ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وحديث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مؤمل بن المفضل الحراني. مؤمل بن المفضل الحراني قال: قال حدثنا محمد بن شعيب. بن شعيب محمد بن شعيب قال: عن خالد بن دهقان. عن خالد بن دهقان عن قال: كنا في غزوة القسطنطينية. كنا في غزوة القسطنطينية ولم تفتح عليهم، فتحت في سنة 4 من الهجرة على الفاتح عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن، وإلا ما فتحت القسطنطينية، ما فتحت على وقت عبادة بن الصامت حين ماتت امرأته هناك، لما قال الرسول: إنك مع الأولين، كانت قائل عندها، فقالت يا فتبسم استيقظ يتبسم: ما لك يا رسول تتبسم؟ قال: أناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر، ملوك أو فوق الملوك، أعظم من الملوك في الجنة على الأسرة. قال: تدعو الله أن يجعلني منهم؟ قال: أنت منهم. ثم نام مرة ثانية وقام: ادعو الله أن يجعلني. قال: أنت من الأولين. صارت من الأولين رضي الله عنها، غزت مع زوجها عبادة بن الصامت، فخرجت تريد أن تركب من البحر، فوقصت راحلة فماتت في أسوار القسطنطينية هناك. فالشاهد أن القسطنطينية لم تفتح بهذه الغزوة، والغزوة على وقت معاوية، معاوية هو خليفة المسلمين. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: نعم. قال: فأقبل رجل من أهل فلسطين. قال: فأقبل رجل من أهل فلسطين. من أهل فلسطين يسمى هانئ ابن كلثوم الكندي، يعني له حرمته وله كرامته، رجل رئيس قبيلة، ومعه فرقة يريد أن يقاتل مع المسلمين، والناس يعرفون له فضله وقدره. وابن زكريا كذلك محترم ورجل صالح ورجل أمير من الأمراء، كل واحد منهم من هؤلاء الاثنين محترمين ولهم كرامتهم ولهم قيمتهم في الجيوش. فقال ابن هانئ: نعم. قال: فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه. يقول ابن هانئ: سلم الراوي خالد أنه سلم على ابن زكريا وكان يعرف لابن زكريا مكانته، فقال: نعم. قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا. يقول أن الرسول أن أبو الدرداء زكريا حدثهم أن الرسول عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. أم الدرداء عندنا ثنتين، واحدة صحابية رضي الله تعالى عنها وماتت ولم تروي شيء من الأحاديث، صحابية وماتت ولم تروي شيء من الأحاديث، أم الدرداء زوجة أبي الدرداء. الزوجة الثانية تابعية من الطبقة الثالثة اسمها هنيدة، هي التي تروي الأحاديث عن زوجها عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول: روى عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشرك أو قتل مؤمنا متعمدا، كما ورد في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره إلى آخر الآيات. فالشاهد أنه يقول: كل مؤمن قاس كل ذنب عسى الله أن يغفر. هذا كلام الرسول، عسى يعني أنه قريب وأنه محقق أن يغفر هذا الذنب. إلا المشرك نعوذ بالله، المشرك الشرك الأكبر، والكافر الكفر الأكبر، والمنافق الاعتقادي، فهذا إذا مات ما يغفر ذنبه نعوذ بالله، ما يغفر مرة واحدة، وله بقية الذنوب تغفر. قال إلا المشرك وإلا قاتل المؤمن عمدا، أن يقتل مسلما عمدا فهذا أعوذ بالله جزاؤه مثل الشرك الأكبر. السؤال هنا، هذا اللي يقتل المؤمن متعمدا هل يكفر يخرج من الإسلام؟ تقول لا ما يخرج من الإسلام. لماذا يخلد في النار؟ تقول الآيات هذه نمرها كما جاءت ولا نؤولها، وإلا فلو تاب، هذا الذي قتل مؤمن متعمدا لو تاب تاب الله عليه، حق رب العالمين قد يزول لكن يبقى حق الدولة ويبقى حق المقتول له. المقتول أهل المقتول لهم حق، حق المقتول يطالب به هذا الشخص يوم القيامة حتى لو تاب، إلى تاب تاب الله عليه في حق رب العالمين تعالى وتقدس، لأن الدواوين ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به وهو حقه تعالى وتقدس على العبد، فإذا استغفر وتاب تاب الله عليه عن حقه ومحى حقه تعالى وتقدس، وديوان لا تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، وهو الكبائر إذا إن شاء تعالى غفر وإن شاء عذب يوم القيامة، وديوان لا يمكن أن يترك منه شيء ولو حبة شعيرة، لا يمكن يترك منه شيء، وهو حق حقوق العباد بعضهم على بعض. فالشاهد أن المقتول له ثلاثة حقوق، حق الله، فإذا تاب القاتل تاب الله عليه في حقه هو، ويبقى حق الدولة إن كان الدولة لها حق عليه، ويبقى حق الورثة، حق المقتول يطالب بيده، رأسه بيده، يا ربي سل هذا لما قتلني، مع أن الله تاب عليه في الدنيا لكن يقول لك يا ربي سل هذا لما قتلني، يقول أنه سيعطى من الحسنات ومن القصور ومن الحور العين حتى يرضى، يقال الله على ما ذب. الشاهد أنه ما يكفر، اللي يقتل مؤمن متعمد ما يكفر، إلا المشرك الشرك الأكبر، والكافر الكفر الأكبر، المنكر لصفات الله أو المنكر للقرآن أو المنكر للأنبياء أن الله أرسل أنبياء أو المنكر للجنة والنار أو المنكر لما ورد في القرآن من المغيبات أو المنكر لكذا وكذا أو المكذب بالرسول أو المكذب برب العالمين وذاته إلى آخره. الشاهد أن الكافر الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي اللي يرغب أن الكفار يعتدون على المسلمين ويرغب أن طقوس الكفار توضع وتلغو الشريعة كلها تلغو، وأن الناس يكون حرية، وأن النساء والرجال يسيرون في الشوارع سواء، وأن الكفار يستولون على المسلمين، ومع هذا يقول أنتم مسلمين وأنتم ما شاء الله صالحين وأنتم، لكن القلب خبيث أسود، القلب خبيث أسود. فهذا المنافق هذا الذي نعوذ بالله في الدرك الأسفل من النار. ليش؟ لأنه كتم في قلبه أشياء ما يعلمه الناس لكن يعلمه ربه تعالى وتقدس. الناس ما يعلمون ما في قلبه لكن يعلمه علام الغيوب، ولهذا الجزاء من جنس العمل، الجزاء جزاءه من جنس عمله، فجعل الله في آخر طبقة من النار وأطبق عليه بعد. ليش؟ لأن نفاقه مطبق في قلبه ما حد يدري عنه، فأطبقت عليه السعير في آخر جهنم، طبقة السابعة من جهنم، في الدرك الأسفل من النار كما في سورة النساء. الشاهد أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي هؤلاء الذي يكفرون، وهؤلاء الذي لا يغفر لهم، وهؤلاء اللي خلدون في نار جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين، حتى أن الموت يذبح وأنتم يا أهل الجنة خلود ولا موت، وأنتم يا أهل النار خلود ولا موت. الشاهد يقول هنا، يقول أنه قال المشرك الشرك الأكبر والقاتل المؤمن، فأحاديث الحديث العقوبة وحديث الوعيد الشديد والقرآن إذا ورد الآيات الحديث نمرها كما جاءت، لا نقول أنه يخلد في النار دائما دائم، يمكن يلقى في النار، يمكن يعذب، يمكن كذا، لكن كفر ما يكفر. نعم. قال فقال هاني بن كلثوم سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لما انتهى حديث عبد الله بن زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء تكلم هاني الكندي، قال إني سمعت محمود بن اللبيد، محمود رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة، سمعت محمود بن اللبيد يقول عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل مسلم مؤمنا فاختبط، يعني فرح بقتله، فاختبط بقتله، يعني فرح أنه قتل هذا المؤمن، فرح عامدا فقتله. نعم، فاعتبط بالعين. نعم، فاعتبط. طيب. نعم. يعني فرح. لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة. لا يقبل الله منه صلاته ولا صومه، لا فريضة ولا نافلة. نعم. نعم. ثم قال: قال لنا خالد: ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. يقول: ثم حدثنا خالد، يقول: ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال المؤمن معنقا، يعني بعافية. معنق يعني خالص، يعني صافي، بعافية، معافية لبه تعالى، ومرتاح، مرتاح نفسيا، ومرتاح من حيث هو مرتاح، مسلم، يؤدي صلواته ويؤدي زكواته وبراحة كاملة، حتى يصيب دما حراما، نعوذ بالله، حتى يصيب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، بلح يعني كأنه أصابه الشلل، كأنه أصابه الشلل، تجد قلقان الليل والنهار، ليس له راحة ولا يرتاح، مثل بلح يعني برك، ما مثل اللي أصابه الإعياء أصابه الشلل، بلح برك. فشاهد أنه يصير قلق الليل والنهار، قلق أولا خوفا يقتل من اللي من أولياء اللي قتله، والثانيا ما يدري وين يذهب، إن البيت ما هو كافي، والشارع خرج قتل، وهذا يصير بقلق، قلق طول حياته حتى يموت، إلا عاد إن حصل عند التنازل أو حصل شيء بهذا. إنما من أصاب دما حراما فقد بلح، من قتل مسلما وحتى يقتل مسلما، فإذا قتل مسلما بلح يعني بركة، كالذي أصابه الشلل لا يستطيع أن يقوم ولا يقعد، تجده قلق في طول حياته، بعدما كان معافى ومرتاح ومبسوط صار في قلق طول حياته، نعوذ بالله. نعم. قال: واحد قال: وحدث هاني بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن صامد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. يقول حدث خالد: قال: وحدثنا هاني بن كلثوم اللي ورد عليهم في جيش غازي معهم، قال: وحدثنا محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: مثله، يعني مثل حديث ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن المسلم لا يزال بعافية، معنق يعني بعافية ومرتاح ومبسوط، حتى يصيب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما نعوذ بالله بلح برك، ما عاد يتقدم ولا يتأخر، وتجد قلق طول حياته حتى يأتيه الموت وهو قلق، نعوذ بالله. نعم. الله أعلم.